قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى

الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به إليك الكتاب

عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذا